من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا متصلا حول تفسير سورة الطور. وسورة الطور سورة مكية تتحدث عن أصول العقيدة وعن أصول دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتحدثت في أولها عن علوم الكفار والمشركين وكيف أنها من نوع الخوض في الباطل، وتحدثت عن أقاويلهم، وتحدثت عن مآلهم في الآخرة. ولأن القرآن الكريم متاني فإنه دائما إذا ذكر الكفار يذكر المؤمنين، وإذا ذكر الفجار يذكر الأبرار، وإذا ذكر النار يذكر الجنة وأهل الجنة، هكذا لأنه متاني من نعم الله تبارك وتعالى علينا أن جعل القرآن الكريم ينزل بهذا الأسلوب العظيم الذي يأخذ بالألباب ويأخذ بمجامع القلوب فيعمل فيها عمله العظيم في هداية الله تبارك وتعالى للمنتفعين بكلام الله سبحانه وتعالى. وبعد أن تحدث عن أهل النار وعن أعمال أهل النار في الدنيا وعن أساليبهم وعن طرقهم وتحدث عن مآلهم في الآخرة، يتحدث عن المتقين سبحانه وتعالى فيقول سبحانه إن المتقين في جنات ونعيم. المتقون هم الذين سلكوا الصراط المستقيم فاتقوا غضب ربهم سبحانه وتعالى، فلم يتحركوا حركة ولم يقولوا كلمة ولم يعملوا عملا إلا ووضعوا نصب أعينهم، هل هذه القولة أو هذا العمل أو هذه الحركة فيها رضا لله سبحانه وتعالى أم لا؟ فإن الأعمال المقبولة لها شرطان لابد وأن تكون خالصة لله سبحانه، فإنه أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غير الله تركه وشركه سبحانه وتعالى. ولا بد من تحقيق الشرط الثاني ان يكون موافقا لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، اذ انه قد قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، ايا كان هذا القائل وايا كان هذا المجتهد وايا كان هذا المفتي، طالما قال فهدي النبي صلى الله عليه وسلم فان كلامه مردود عليه كائنا من كان. ولذلك فان الذين يحصلون التقوى لا يتحركون حركة، لا ينطقون بكلمة، لا يفعلون فعلا، لا يأمرون، لا ينهون، لا يوجبون، لا يستحبون، لا يكرهون، لا يحرمون، إلا وأمام أعينهم صراط الله المستقيم، كتاب الله تعالى وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء تعريف التقوى عند طرق ابن حبيب من سلف هذه الأمة ورضيه الأئمة المحققون أن التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. في كلا الامرين في الفعل وفي الترك لا بد وان تكون على نور من الله. ان وجدت الطريق امامك فيه غبش، او ان الرؤية غير واضحة، او ان الامر فيه خلاف، فقف ولا تتحرك حتى لا تتعمق في طريق يؤدي بك الى اللانجاة، الى الفوضى، الى الضياع، الى مخالفة شرع الله تبارك وتعالى. ولا تتكلم في امر ليس لك فيه امام من سلف الامة الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. اياك وان تتكلم في امر ليس لك فيه امام، اياك ان تتكلم في امر ليس لك فيه امام حتى لا تضل وتضلل. اعيذك بالله واعيذ نفسي ان نقع في مخالفة هدي سلف الامة الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. ان المتقين هؤلاء المتقون الذين ان اخطأوا عادوا ورجعوا، فان الرجوع قريب، لان الانسان منا نقول لا بد وان لا يتحرك حركة او لا يتكلم كلمة، لا ينطق بامر ولا بنهي، لا يفعل فعلا الا ويجعل امام ناظره قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الامة الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. فان اخطأ فالعود احمد، يعود الى ربه تبارك وتعالى، لاننا لسنا ملائكة وانما نحن من بني الانسان، نحن عصاة. وقد عصى ابونا ادم عليه السلام، فلست كبيرا على المعصية، لست كبيرا على المعصية، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم اخرين يذنبون ثم يستغفرون الله تعالى فيغفر الله عز وجل لهم. لا تتصور نفسك غير مخطئ، ولا تتصور غيرك غير مخطئ، لا تتصور ان هناك انسان يوجد على ظهر هذه البسيطة اقواله كلها معصومة ولا رجلا واحدا، الا وهو المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي ضمن له ربه العظمة في قوله سبحانه: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لا يوجد رجل كل اقواله وحي من قبل رب العباد سبحانه الا رجل واحد، هذا ما نعتقده، هو الرجل الواحد الذي جعله الله لنا اسوة وجعله الله لنا قدوة عليه الصلاة والسلام. ان المتقين هؤلاء الذين حققوا شروط التقوى، حققوها في الدنيا في دار الابتلاء، في دار الاختبار، في دار الامتحان، هم وحدهم. ان المتقين في جنات، ليس في جنة واحدة، وانما هي جنان، انما هي جنات، جنات عرضها السماوات والارض، اعدت للمتقين. إن المتقين في جنات ونعيم. جنات ونعيم، والنعيم يكون نعيما للأرواح ونعيما للأبدان. وأعظم النعيم هو النعيم الذي يكون للقلوب ويكون للنفوس ويكون للأرواح ويأتي بعد ذلك بالتبع للأبدان. أعظم النعيم. هناك أناس يظنون أنفسهم يعيشون منعمين في الدنيا ونفوسهم مختلقة، قلوبهم مختلقة، أما النعيم الحقيقي فهو نعيم القلوب، نعيم الأرواح، نعيم النفوس، ومعه نعيم الأبدان. وهذا لا يتحقق أبدا إلا لأهل الجنة، نعيم لا يتصوره أحد على الإطلاق. فربنا تبارك وتعالى بين أن أهل الجنة لهم فيها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في هذه الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعيم في القلوب، نعيم في النفوس، نعيم للأرواح، نعيم كذلك للأبدان. إن المتقين في جنات ونعيم، هذا هو العنوان، هذا هو العنوان. ثم بعد ذلك يقول مفسرا ما أجمل: فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. إن الإنسان له مطلوب وعنده مرهوب، يسعى إلى تحقيق ذلك المطلوب ويريد أن يفر ويهرب من هذا المرهوب المخيف. فالمرهوب المخيف هو غضب الله الذي يتمثل في الآخرة في دار الجحيم. فقد أمن الله المتقين أهل الجنات والنعيم، أمنهم سبحانه وتعالى، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. الشيء المرهوب وقاك إياه، الشيء المحروم وقاك إياه، وقاك الله هذا الجحيم وهذه النار والعياذ بالله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أعظم العذاب هو عذاب الجحيم والعياذ بالله. لم يقل ربكم تبارك وتعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إن كان النعيم في الآخرة فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإن العذاب كذلك يكون لا يتصور على الإطلاق، لا يتصور. ولذلك ذكرت لكم في الخطبة السابقة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيغمز غمسة في النار، ثم يقال له: رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا ربي، والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من المؤمنين فيغمز غمزة في النعيم، غمزة واحدة، ثم يخرج فيقال له: هل رأيت بؤسا أو شقاء قط؟ فيقول: لا يا ربي، لم أرى شقاء ولا بؤسا قط. فنعيم الآخرة لا يتصور وعذاب الآخرة لا يتصور. أهل الجنة وأهل التقوى فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وقاهم المرهوب وحقق له المطلوب. فقال فاكهين، ما هو التفكه؟ كلمة التفكه في الأصل هي السرور والمرح والفرح والتلذذ بما صار، هذه هي كلمة التفكه. الإنسان الفرح يقال فاكهة، يعني فرح وأصابه السرور بما نجى وصار. حينما يتنعم الإنسان نفسيا وروحيا وبدنيا يقال تفكه، إنه يستلذ بالشيء، إن السرور قد دخل على نفسي. ولذلك قال عن أهل النار في الدنيا: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ولذلك حينما يقول الإنسان نكتة يقال فكاهة، لأنها لا تأتي إلا من المرح، أما الفواكه التي تؤكل فهذه سمي بهذه أنها من الأشياء التي تبصر المرأة على الإنسان، لكن التفكوى في الأصل هو المرأة والفرح والسرور وإدخال الشيء الطيب على النفس البشرية. ولذلك قال فاكهين لما آتاهم ربهم التفكوى. ولذلك جاء في سورة الواقعة فظلتم تفكهون، هذا التفكه من التألم. لماذا؟ لأنه قد أزال الفكاهة، أزال الشيء الذي يتفكه به، كما يقول تحنث بمعنى أزال الحنث، تحنث يعني تعبد، والتعبد يزيل الحنث، الحنث وكانوا يصرون على الحنث العظيم الذنب العظيم، فالحنث هو الذنب. فلما يقول سبحانه او يقول يعني النبي سيدنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث يعني يتعبد يعني يبتعد عن الاسباب، يبتعد عن الاسباب التي توقع الانسان في الحنث، كما يقول وكانوا يصرون على الحنث العظيم يعني الذنب، فالتحنث ازالة الحنث. وكذلك فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، بل نحن محرومون، هذا لم يكن تفكها، وإنما إزالة التفكه، زال عنهم التفكه. فالتفكه هو الفرح والسرور والانبساط. فكل الذي يقول عن أهل الجنة فاكهين، هذا هو النعيم القلبي، النعيم النفسي، النعيم الروحي، فاكهين بما آتاهم ربهم. وانظر، لأن الإنسان يحب ذكر الرب سبحانه وتعالى. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم، لا، ووقاهم ربهم. هذا يقال عنه في علم البلاغة الإظهار في مقام الإضمار. يعني كان من الممكن أن يقول فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم، ويعود على اسم ربهم يعني ووقاهم يعني ربهم، ويجي ضمير، لكن اعاده مرة اخرى، لان الانسان يتلذذ بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فالاظهار في مقام الاضمار في امتنان، واظهار تفضل الله سبحانه وتعالى عليكم، لانه في تحقيق المطلوب نعمة من الرب سبحانه، وفي إزالة المخوف المرهوب نعمة من الرب سبحانه، وكل ذلك باسم الرب العظيم. توحيد الربوبية الذي يبين أنه سبحانه وتعالى هو المعطي في الدنيا والمعطي في الآخرة، المنعم في الدنيا والمنعم في الآخرة سبحانه وتعالى، النعيم في الدنيا النعيم في الآخرة، إعطاء المطلوب، إزالة المرهوب، كله كله. وما بكم من نعمة فمن الله، كله من عند الله سبحانه. فلإظهار المنة ولإظهار حب هؤلاء المؤمنين لذكر ربهم سبحانه وتعالى يكثر من اسم الرب عز وجل، فيقول فاكهين لما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وسمي الجحيم لشدة نارها ولبعد قعرها، كما قال عن النار العظيمة التي صنعوها لإبراهيم عليه السلام، قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فكل نار لا تسمى جحيما إلا إذا كانت نارا عظيمة يشتد لهيبها ويبرد قعرها، وهذا لا ينطبق إلا على نار واحدة هي نار الجحيم الأخروية. أعاذنا الله وإياكم. ووقاهم ربهم، وانظر إن المتقين ووقاهم مادة الوقاية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا، من الذي يقول؟ الله يقول، الذي يقول لهم في الجنة كلوا واشربوا، الله هو الذي يقول، صاحب الدار الذي استضافكم سبحانه وتعالى وأعد لكم الجنة هو يقول لكم. تقول الملائكة، يقول الناس بعضهم لبعض كلوا واشربوا هذا ليس من باب امر الالزام، وانما هذا الامر للاباحه وللتفضل والاحسان من قبل الرب سبحانه وتعالى. كلوا واشربوا، لا يترتب على الاكل والشرب في الجنه وعلى هذا النعيم اي شيء منغص من منغصات الدنيا. انت اذا اكلت في الدنيا لابد وان يترتب على الطعام الكثير اشياء معينه، تعب، امراض، من الممكن انك تاخذ هذا الاكل كتفضل، ومن بعض الناس سيمن عليه اشياء كثيره منغصه. كل هذه المنغصات ليست موجوده في الجنه. كلوا واشربوا، اطمع هنيئا، لا يقال للطعام وللشراب هنيئا الا اذا كانت فيه صفات معينه. واحد ان يكون مصطفافا مستلذا، ساعد الطعام وانت بتاكله يكون مصطفافا، يكون مستلذا. الطعام المصطفاف المستلذ يقال عنه هني، دي اول صفه. الصفه الثانيه ان تكون عاقبته محموده، لا يترتب عليه ضرر بل تترتب عليه منافع عظيمة، فالعاقبة محمودة مأمونة. ما تأكلش طعام طعمه جميل ولكنه مطرطر، يكون في أمراض يترتب عليه أشياء معينة بالنسبة لك مضرة. ياما طعام كثير يأكله الإنسان وشرب طعمه جميل ويترتب عليه أضرار على الإنسان، لكنه مستلذ مستطاع وعاقبته محمودة مأمونة. ثالثا لا ينقطع ابدا، وانما هو دائم دوام الجنة والخلود. فلذلك هذا الذي يسمى هنيئا، ولذلك لا يتحقق الهنيء لفظة الهنيء لطعام ولا لشراب الا لطعام وشراب من اهل الجنة فقط. كلوا واشربوا، وهذا الشرب يأتي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آكل، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى، اشياء لا تتصور على الاطلاق في دار الدنيا، وهي دنيا من الدناءة صيغة او من مكان دان. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، هنيئا بما. واوضحنا قبل ذلك ان الباء ليست للبدلية، يعني ده مش قصد، لو وضع في الميزان كل اعمال حضرتك واعمالنا جميعا لن تساوي نعمة من نعم الله عز وجل عليها. والاثر الاسرائيلي في ذلك موجود، وقد صححه البعض منسوبا الى بعض السلف، ان بعض الرجال في بني اسرائيل عدد ربه 500 عاما، 500 سنة، ثم جيء به للحساب عدد 500 سنة، فقال له الله ادخلك الجنة برحمتي، قال يا رب بعمل انا عبدت 500 سنة، قال اذن له عمله، فوضع عمله في الميزان عمل 500 سنة، ووضع في الكسة الاخرى نعمة البصر، فطارت نعمة البصر وطارت الكفة الأخرى، فقال تدخل النار بعملك، قال يا رب لا أدخل الجنة برحمتك، لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل أعماله العظيمة، لا يدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه. فالبحر السببية بما كنتم تعملون، يبقى بسبب أعمالكم، لكن مش بالإلزاق، ليست للبدلية، دي مش مصدقة، دي لا تضع في الميزان أمام دي، وإلا فنعم الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا. كلوا واشربوا جزاء بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة. متكئين، جعلهم الله متكئين على، والاتكاء هذا لا يكون الا لراحه البال، لا يتكئ الا المفروض، لا يتكئ الا الانسان المنعم، لا يتكئ. وتبقى هذه في الدنيا امرا غير مستحب، وتعقبه منغصات لكن الاتكاء الحقيقي لا يكون الا في الاخره، متكئين على سرر مصفوفه راح البال، سرور نعيم تكتف، متكئين على سرر مصفوفه مرصوصه مصفوفه في صفوف، وهذه الصفوف متقابله لان المؤمنين يحب بعضهم بعضا. انا احب ان انظر اليك وانت تحب ان تنظر الي مصفوفه، ولذلك يقول على سرر متقابلين الوجوه بالوجوه. لا يريد الانسان الا ان يرى احباءه في الجنه لانه نزع من الصدور ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. يعني من الممكن ان اجلس انا في وجهك وانت تجلس في وجهي وابتسم في وجهك وتبتسم في وجهي، وانا لا اريد ان القاك بعد اليوم وانت لا تريد ان تلقاني، واذا انصرفت عنك تكلمت عنك، واذا انصرفت انت عني تكلمت عني، وربما غمضت علي وربما لمستني وربما كنا اهل مسجد واحد وربما يحدث ذلك في المسجد الواحد. نتحدث عن عيوبنا لكي نتلافاها، نتحدث عن خطايانا لكي نتوب منها ولكي نتبرأ منها. نجلس في المسجد الواحد وهؤلاء يجتمعون، وأولئك في آخر المسجد، هؤلاء يتكلمون عن أولئك وأولئك يتكلمون عن هؤلاء، وإذا خرجوا من المسجد الجميع في مؤامرات، كلنا في مؤامرات ضد بعضنا البعض. ربنا سبحان الله، من أجل ماذا؟ من أجل الدين. الدين يجمع، الدين لا يفرق، الدين يجمع على التوحيد، التوحيد يوحد الكلمة، لو تفرقنا في التوحيد لاختلفت كلمتنا. ابحثوا عن السبب الذي جعل المسلمين يختلفون، ابحثوا عن السبب الذي جعل المسلمين يخاصم بعضهم بعضا. نتحدث عن الخصومات الدينية لا الخصومات الدنيوية، فلو اصلحنا ديننا لأصلحت لنا دنيانا. المهم أنهم يجلسون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. زوجهم الله عز وجل العظيم، زوجناهم بحور عين. التزويج يعني يكون على الشاكلة، تزويج يعني يشفعهم، يجعل للرجل زوجه في الدار الآخرة من الحور العين. والحور لماذا سميت المرأة في الجنة بالحور؟ لأنها يعار الطرف في جمالها، من شدة الجمال تحتار الطرف، الطرف يعني العين، تعار الطرف في جمال المرأة، ولذلك سميت عين يعني عيناء. وعندهم قاصرات الطرف، قاصرات الطرف عين، لان لو كان قاصرات الطرف يقول لك ما يمكن تكون عمشة، ما بتشوفش، قاصرة الطرف لان هناك مرض في العين، يقول لك لا دي قاصرة الطرف على زوجها ولكنها عيناء. قاصرات الطرف لم يذكر الله وانما قال ايه؟ عين. قاصرات الطرف عين يعني عيناء، فلم يكن قصر الطرف عن مرض بالعين، بل كان قصر الطرف عن أدب، لأنها لا تريد غير زوجها ولا تنظر إلا إلى رجلها، لا تتمنى إلا رجلها فقط لا غير. ولذلك قاصرة الطرف، قاصرة الطرف عين يعني عين، جاءت لبيان أن قصر الطرف ليس لمرض في العين. قاصرة الطرف ممكن مش قادر تبص قدامها لأن النظر في شيء في الجسم، ولكن قال عين يعني عيناء، قاصرات الطرف عين. ولذلك ورد وصف نساء اهل الجنه في القران الكريم كثيرا، سوره الصافات، سوره صاف، سوره الواقعه، سوره الرحمن، في سور كثيره في القران الكريم. وزوجناهم بحور، بحور عين، عيناء يعني زواج. ولذلك يقولون شدة سواد العين في شدة بياضها مع ارتفاعها. وارجعوا إلى حاد الأرواح، إلى بلاد الأفراح، للعلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله، لتقفوا على وصف أهل الجنة في الجنة ونعيم أهل الجنة في الجنة. وزوجناهم بحور عين، ثم يتحدث القرآن الكريم يبين أن أهل الجنة في نعيم دائم. انظروا كل أنواع النعيم يغلق كل الأبواب التي تأتي من خلالها تنظفها، فلا تنغير بهذا النعيم في الآخرة. والذين آمنوا يعني انت يأكل ويشرب ويتزوج ومتكئ وراح الدل وتفكه طيب الصحبة الحلوة القرابة الأقرباء، بيّن القرآن الكريم أن الكافر ليس من أهل الجنة وإن كان تلزة كذبة ومن قطع لي عمل لم يسرع به نسبه. ابن نوح في النار، أبو إبراهيم في النار، هذه قضايا لا نقاش فيها على الإطلاق. يوم القيامة يفصل بينكم، لن تدفعكم كما يقول حاطب بن أبي بلتعة في صورة الممتحنة، يقول لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم لو وقعتم في الكفر والشرك. يوم القيامة يفصل بينكم في فصل من أهل الإيمان وأهل الكفر. هنا أهل الإيمان أكبر الدين، أهل الإيمان يودون قرابتهم من المؤمنين أن يلتقوا بهم في الجنة. قد تكون أنت في أعلى عليين وابنك تلزة كبدك تحت منك في الدرجة، طب هتتزور ازاي؟ كيف تكون المسألة؟ السرور لا يتم إلا بإتمام الصحبة، الفراق صعب، فكيف يكون في الجنة وهناك فراق؟ انظر الجمال والعظمة ورحمة الله سبحانه وتعالى. يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، لأن علشان تقعد مع حبيبك ابنك وعايزك الصحبة تكمل والأسرة تكتمل يبقى أنت تتنازل بقى عن الدرجة العليا وتنزل لابنك، لأنه يعرف يرفع لك إزاي ما يقدرش، يعني هو يكون من الدرجة التي أسفل منك أو قد يكون أسفل منك بدرجات بعد ذلك يصعد إليك، لا أنت بقى تنزله، فتنزل أنت وتتنازل عن العظمة هذه من أجل أن تكون مع ابنك. يبقى حاجة من الاثنين، يا تتنازل عن هذه الدرجة وتنزل لابنك، وإلا ابنك يطلع لك، طب كيف يطلع لك ابنك؟ شفت رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، وفي قراءة سبعية متواترة وأتبعناهم ذرياتهم بإيمانهم ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا الله الذي ألحق ألحقنا بهم ذريتهم اطلع وما ألفناهم يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء، لأن لو اللي في الدرجة العليا نزل اللي تحت يبقى نقصد درجته، لا رحمة الله يصعد هذا إلى أعلى. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. سبحان الله. كان يعني على سبيل المثال هو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أعمالهم كعمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، ومع ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في درجة النبي في الجنة، هذا تفضل من عند الله عز وجل أن رفع زوجات المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك زوجتك تلحق بك عشان تعيش معك في الجنة، وهكذا كذلك الأبناء. شوفوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم، هذا تفضل بل ده الفضل. طب العدل بقى، الله يتحدث عن العدل والفضل، قال كل امرئ بما كسب رهين، يعني قد يقول قائل خلاص يبقى برضه لو الانسان ابوك يقتل يضحك بابيه، لا، كل امرئ بما كسب رهين، العذاب والعقاب عدل، ولذلك جهنم اسمها دار العدل، مفيش حد بيظلم، لكن الجنه دار الفضل فوق العدل، يبقى الجنه وما فيها فضل، لكن النار فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، دار العدل كل امرئ بما كسب رهين، لا تزر وازره وزر اخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، ولو كان ذا قربى. كل امرئ بما كسب، كل نفس بما كسبت رهينة، الا اصحاب اليمين خارجين عن هذه القضية فلهم الفضل. يعطيك التفضل لا يستطيع احد ان يقول شيئا عن فضل الله، لكن بالنسبة ان يعاقب الانسان، يعني الانسان لا يعاقب عن سيئة لم يعملها ولا ينقص حسنة عملها فالعكس، لكن ان يعطيك الله الحسنة بعشر امثالها الى سبعين اضعاف هو يزيد، هذا من باب الفضل سبحانه وتعالى. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين لا تزر وازرة وزر أخرى، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناه إمداد، وهذا الإمداد من عند الله سبحانه وتعالى، الذين تفضل عليهم بالإيجاد والإعداد والإمداد، يمد سبحانه وتعالى لهم في النعيم مدا. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. فاكهة، الطعام في الجنة ليس من اجل الجوع، لانه لا جوع في الاخرة، لان الجوع ممكن يموت لو ما كانش، انت لو امتنعت عن الطعام والشراب في الدنيا تموت. اهل الجنة لا يموتون، هم ليسوا في حاجة الى الطعام ولا الشراب، ليسوا في حاجة الى الطعام ولا الشراب. ولذلك يأتي الطعام تفكك، امددناهم بفاكهة للاستلذاذ، ادخال السرور، متعة فقط. ولذلك يتكلم عن اللحم فيقول في سورة الواقعة ولحم طير مما يشتهون، الاكل شهوة، تأكل الطعام شهوة، ليس لانك في حاجة الى الطعام لانك لو لم تأكل ستموت، لا، الطعام الشراب شهوة فقط. يبقى الامر من اجل الاشتهاء. وامددناهم امدادا ابديا لا نهاية له، وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. فيش موانع، فيش النهارده هذا الطعام ياتي في الخريف وده في الصيف وفي الشتاء وده في كذا، وده في مبيدات وده في اشياء مسرطنه وده في مش عارف تهجين وده في خراب زمن وخراب ضمائر وخراب مجتمعات وفساد انظمه، كل ده عندكم في الدنيا. لا ظلم اليوم، الاخره بالجنه اعدت للمتقين. اما بقى اصحاب هذه الامور دي فلهم دار اخرى، الا اولئك يعاقبون في الدار الاخره. فيقول ربنا سبحانه وتعالى هنا وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لهم فيها ولا تاثير. الكاس، كلمه الكاس لا تقال الا للكوب المليء بالخمر، ولكنها ليست كخمر الدنيا، خمر كما قال انهار من خمر لذة للشاربين، وفي صورة الخطاب بيضاء لذة للشاربين. المنظر جميل، الطعم عظيم، لا يتصور، ليست كخمر الدنيا، لا فيها الغول لا تنتهي العقول تصيب العقول باغتيال فيفقد الانسان عقله فمن الممكن ان يفعل كما فعل بعضهم توضا بدمه وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين رجل تقرا هذا التقرا يفعل افعال عديده لانه للاسف اراد ان يغلق عقله وان يلغي عقله انا هو مراه التكليف خمر الاخره امر اخر الاسم خمر لكنها لا تغتال العقول لا فيها غول الغول لاغتيال العقول ولا يطعنا ينزقون ولا تصيب الانسان بنزيف لا تصيب بنزيف في العقل ولا نزيف في البطن ولا شيء من هذا القبيل كل الاشياء الخطره في الخمر ملغاه تماما ولذلك تجدها بيضاء لذه للشارب وهذه الخمر يشربها هؤلاء وهم يجلسون مسرورين مع بعضهم البعض الاخوه على سرر متقابل يتنازعون كاسا تنازعون كاسا لا يكون فيها مش فيها لغو لان الخمره تجعل الانسان عقله يذهب فيلغز يشتم يحدث شتيمه يحدث حضر بين الاخوه يحدث تخاصم كل ده ملغي مش موجود في خمر الاخره وذلك لا يترتب على خمر الاخره ما يترتب على خمر الدنيا ولذلك ليس فيها لغو ولذلك لا تسمع في الدنيا في الاخره الا سلاما كل الكلام سلام سلام السلام يعم دار السلام واهل دار السلام فيقول سبحانه وتعالى لا لغو فيها اللغو الخصام والهجر والفحش من الاقوال والاقوال التسيئه وقله الحياء والادب والتفحش كل ده ملغي لا لغو فيها ولا تاثيم لم يقل لا لغو فيها ولا حفظ ولا تاثيم لا تاثيم يعني ليس هناك ما يدعو الى الاثم ليس هناك ما يلجئ الى الاثم ليس هناك ما يوقع في الاثم كل الطرق التي تؤدي الى الاثم ملغاه ولذلك لم يقل لا لغو فيها ولا اثم لا ولا تاثيم كل الطرق المفضيه الى الاثم ملغاه ايه الشيء يخليك تاثم ما تاثم ليه انت لا لغو فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون في الجنازه قاعدين على سرر مصفوفه متقابلين ويطوف عليهم غلمان لهم غلمان وفي بعض الايات ولدان مخلدون يفضل ولد غلام للابد ما بيبقاش يحصنه ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لؤلؤ منثور المنظر نفسه منظر لؤلؤا تصور لؤلؤ منثور وهنا يقول لؤلؤ مكنون مكنون الذي لم تصبه اي اشياء تضره لان اللؤلؤ المهان من الممكن ان يخدش من الممكن ان يصيبه الغبار من الممكن ان يصاب باي شيء لكن المكنون في اطبافه يظل على حالته على حالته التي جعلها الله عز جعله عليها ربه سبحانه وتعالى لؤلؤ مكنون هذا الكلام لان الخادم اذا اكثر من الخدمه يمتهن تتفخ ملابسه تجد تظهر عليه الاثار مهما يكون لو ذهبت الى فندق او مطعم وياتيك الخادم لكي يقدم لك شيئا مهما كان تقع على ملابسه اشياء تكون ظروف نفسيه يظهر على وجهه شيء يعني من الممكن انك تبقى خايف منه علشان مثلا قد يتسخ الاناء قد يحدث كذا بتختلف الامور من بيئه لاخرى في صيانه الطعام وفي صيانه الشراب وفي صيانه الاكواب وهذه الاشياء التي يتناول بها الانسان طعامه لكن الاخره غير كده تماما لؤلؤ مكنون ليس لانهم خدما هؤلاء الخدم تتغير حالهم من وقت الى وقت اخر فتتسخون تتسخ الملابس شيء من هذا القبيل لا لؤلؤ مكنون في جميع الاحوال يطوف عليهم بتخدم في كل لحظة يطوف عليهم طوح مستمر يطوف عليهم غلمان لهم لهم متخصصين متخصص دين بيخدمك انت غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم جالسين في هذه المنادمة العظيمة منادمة منادمة الأصدقاء والأحباء في الدنيا فهم نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين يبدأوا يتكلموا مع بعض حوار بين الأصدقاء حوار طيب ليس فيه تأثير ليس فيه أي شيء من الأشياء التي كانت تقع في الدنيا سرور طرح استطابة ومع ذلك الكلام يبدأ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بدأوا يتذكرون أيام الدنيا ماذا كان يحدث في الدنيا تعالى لكي نتذكر ماذا كان يحدث في الدنيا طبعا سورة الصفات تعطينا أمرا جميلا حينما تحدثون عن الكفار فيقال لنا أنتم مطلعون فاطلع فراه من سواء الجحيم يعني من الممكن إن أهل الجنة وهم قاعدين مع بعض يتذكروا أنت فاكر الكفار كانوا بيعملوا فينا إيه؟ فاكر هؤلاء كانوا بيقولوا علينا إيه؟ فاكر كانوا بيعملوا يقولون هل أنتم مطلعون فاطلع يبقوا في الجنة ويستطيعون أن يشاهدوا أهل النار في العذاب على ذلك لما يروا أهل النار في العذاب فاطلع قرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين الحمد لله ما سمعتش كلامك لو كنت أطعتك إن كدت لتردين ترجيني تجعلني في الربع وفي أسفل الجحيم مثلك إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ثم يلتفتون إلى بعضهم البعض أفما نحن بميتين عشان نموت ثاني إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين سبحان الله كل ذلك يحدث في الجنة سورة الصفات تتحدث عن لون الأخضر هنا يقول الله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين شوف بقى هنا بيبين لك من الذي كان خائفا من ربه فآتاه الله الأمانة في الآخرة أما الذين آمنوا في الدنيا فكانوا من أهل الخوف في الآخرة لا يجمع الله على عبد خوفين ولا أمنين إن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة وإن أمنه في الدنيا أخافه يوم القيامة ولذلك كان من ضمن أصول الإيمان والاعتقاد إن الإنسان يجمع بين الرجاء والخوف الرجاء في وجه الله العظيم والخوف من عقاب الله عز وجل ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام مسلم لو أن المؤمن اطلع على ما أعده الله لأهل النار لو اطلع المؤمن على ما أعده الله لأهل النار ما طمع في جنته أحد ولا اطلع الكافر على ما أعده الله في الجنة لأهل الإيمان ما طلق من رحمته أحد ولذلك كان المؤمن يعبد ربه بماذا؟ بالحب وبالرجاء وبالخوف حب يحدوه يجعلك تسير والرجاء الجناح الأيمن ترجو رحمة ربك والجناح الأيسر الخوف تخشى عقاب الله الرجاء يجعلك تسمع في رحمة الله ستتوب إلى الله سبحانه إن أذبت والخوف يحجبك عن الوقوع في الآثام فمن عبد الله بالخوف وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ يقع في الذنوب ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من طائفة الخوارج ولذلك لا بد من الحب فمن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو الموحد كما جاء عن الحسن البصري وغير رحمة الله على الجنة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين الذين يخشون ربهم ولذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء هم الذين لو وجدت ولذلك تعريف العالم إيه؟ الذي يخشى الله بس تعريف العالم الذي يخشى الله من لم يخشى الله ليس بعالم من لم يخشى الله فهو جاهل أجهل الجهل ولو كان يحفظ القرآن وكتب السنة كلها. ولا يخشى الله ليس بعالم. العالم الحق من يخشى الله عز وجل. هذا تعريف قرآني ليس من عندي. انما يخشى الله من عباده العلماء. فمن لم يكن خاشيا لله فليس بعالم. ومن خشي ربه ولو كان اميا فهو العالم. انما يخشى الله. ان العلم العلم الاسماء الله وصفات الله عز وجل. لو كان علم الانسان لم يؤدي الى الخشيه من الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى والخوف منه في قلبه فلم ينتفع بعلمه. انت يقول واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا منه منه سبحانه وقال عذاب السموم. اسم للاسماء النار والعياذ بالله. والسموم سموم منه السم لان هذه النار والعياذ بالله ريش السموم كانها دخلت مسم الجسم كانها دخلت في مسم جسم الانسان تدخل في المسام والعياذ بالله. كلما نضج جلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب تدخل في المسام كالسم القاتل. وقال عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه. دعاء عباده كما قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فهذا دعاء عباده وهناك دعاء مساله. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ان كنا من قبل ندعو دعاء مساله ودعاء قبل. انه هو البر الرحيم. قل القراءتين انه وانه. انه يعني بمعنى انا كنا من قبل ندعوه لانه هو البر الرحيم. اما قوله انه قراءه اخرى يبقى الجمله مستانفه استئناف جديد. انا كنا من قبل ندعوه ثم يخبر انه هو سبحانه وتعالى البر الرحيم. البر اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى يدل على السعة في الجود السعة في الاحسان السعة في الكرم. او لذلك تسمى البرية للمكان المتسع جدا يقال البرية للمكان المتسع. نخرج الى البرية مكان واسع. فكلمة البر لانه سبحانه الواسع في جوده الواسع في احسانه الواسع في كرمه الواسع في فضل الرحيم سبحانه وتعالى. ايها الاخوة الكرام بارك الله لكم في كتابكم بارك الله لكم في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم في اعمالكم بارك الله لكم في اوقاتكم بارك الله لكم في جمعتكم هذه. ونسأله ان يجعلها جمعة مباركة على اهل الاسلام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا التي فيها معاشنا التي فيها معاشنا التي فيها معاشنا التي فيها معاشنا التي فيها معاشنا.